أردت من الصبر الصبر على الدعوة. ألم ما وجدت الصبر الصبر على الدعوة لما فيه من استشعار أن الله يحب لك هذا الصبر من الكلمات الجارحة والعبارات القاسية والتذكير بالماضي المؤلم وغير ذلك من التحقير والتفسير، ومع ذلك لم تخيب عند الله. ولذلك قال عروة: والله ما قام عبد في دعوته إلى الله مقام ذل إلا ما أقامه الله مقاما أعز منه. فما وجدت امرأة، فلم تجد امرأة تهان بين أهلها وهي تدعوهم حتى يأتي اليوم الذي تكون فيه درة بين من كان يهينها. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقال له أبو لهب: سبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فسفها على رؤوس الأشهاد. فمضت السنون تلو السنون، فوقف بأبي صلى وأمي صلى الله عليه وسلم على الصفا معه 100,000 من أمته وأصحابه يسدونه بأرواحهم وأنفسهم. أعاذه الله مقام عزة وكرامة، وهذا هو دأب الله. ولكن الأمر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى حساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ومن كمال الإحسان كمال الصبر واحتساب الأجر. فلازم الداعية من الرجال والنساء أن يكون محتسبا للأجر. كان بعض العلماء يفرح بتأخر التوبة، يقول: ربما لو تابوا خدعت لنفسي واغتررت أنهم تابوا بحسن أسلوبي، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يعصمني من فتنة، مع أن تذكيرك بالله واستدامة النصر كله في ميزان حسنات. فاثبتي ثبتك الله وثبت أمثالك على طاعته ومرضاته. والله تعالى.